هنا القاهرة. كان يا مكان والزمن الذي كان يا مكان أيام زمان في الزمن الرحمن زمان احنا في الوقت الحياة بهجة وفرح وأمان طور لينا طور لينا ألواني الأفرح والزينة. نصف ساعة بين الماضي والحاضر مع برنامج إنه في يوم. إنه في يوم برنامج يعده ويقدمه ضياء الدين بدر. بسم الله الرحمن الرحيم. إنه في يوم 26 رمضان منذ 50 رمضان، وكان هذا اليوم يوافق يوم الثلاثاء 9 نوفمبر سنة 1939 ميلادية. إمتى الزمان يسمح يا جميل، إمتى الزمان يسمح يا جميل، وصار معك على الشط النيل. هدأني إن شفته خير يا خلق. وبهذه القصيدة الحلمنتيشية يخاطب الدكتور سعيد عبده منذ 50 سنة ائتلافا حزبيا قام ليناوئ حزب الأغلبية في ذلك الحين. يا مسعرين خدوكم طول السنة لي، يلي ما شفتوا الندى إلا على أدي، نظرة لحالي وغلبي والذي بي، نظرة إلهي ما يحرمكم نظر عنكم، نظرة إلهي ما يفضحش لكم ولي. أصبحت فيكم ولا المنبوذ في وسط هنود، أصبحت فيكم ولا العربي في وسط يهود، أصبحت فيكم ولا صالح في شعب سمود. زرعت معروف وضاع في أرضكم زرعي، خطفوا الغراب واللي فاض خلص عليه الدود. أدي دقني، أدي دقني إن شفتوا خير يا خلق في صدي، أدي دقني إن شفتوا خير من يدي غير يدي، أدي دقني إن شفتوا خير في الدنيا من بعدي. إن حد فيكم فلح في مصر من غيري، يبقى بلا أفيا يجي تف فوق لحدي. أصاب تبع عيون وتنين مهندس. الجواب ببطء ليه؟ عشان اللي ريحنه الجواب ما يعرفش يقرا بسرعه. اعلانات مبوبه للبيع سياره اوستن موديل 38 بحاله صالحه جدا جدا، استعمال طبيب، الثمن المطلوب 40 جنيها نقدا ولا نقبل تجزئه السداد. اتصلوا بتليفون 25412 القاهرة. جون تيلور للمحاكمة أمام محكمة أولد بيلي بلندن بتهمة قتل الفتاة ماري بنجامين، وكانت الأدلة ساحقة، ولكن البوليس لم يكن قد عثر على الجثة، فأراد المحامي عن المتهم الاستفادة من هذه الحقيقة، ورح يتحدث عن الفتاة ويسهب في وصف جمالها، وفجأة أشار إلى باب المحكمة وهتف بطريقة مسرحية: والآن انظروا، ها هي تدخل قاعة الجلسة. فنظر القضاة نحو الباب متأثرين بالمفاجأة، وبالمثل فعل بقية الجمهور. وعندئذ صاح المحامي بلهجة انتصار: أرأيتم أيها السادة، إنكم جميعا قد نظرتم إلى الباب وتوقعتم أن تروا الفتاة المختفية، ويعني ذلك أن هناك احتمالا في قرارة أنفسكم، احتمالا ولو بنسبة 1% أو حتى 1 في 1000 في أنها قد لا تكون قتلت. هذا الاحتمال يمثل الشك، والشك في مصلحة المتهم كما يقضي القانون. يا حضرة المحامي، هذا ليس بدليل مقنع. كيف يا سعادة الرئيس؟ أنت بنفسك التفت ناحية الباب، وجميع الحاضرين التفتوا ناحية الباب. نعم، جميع الحاضرين التفتوا ناحية الباب فيما عدا المتهم نفسه يحدق. أهلا غصب عنه حبها وغصب عنه حبها محلى جمالها وقدها محلى جمالها وقدها وسحر عينها ولطفها يا بس مشكلة بين الضباط المصريين وبين القيادة الإنجليزية في مصر. ما هي هذه المشكلة؟ مشكلة حقيقية، مشكلة كادت تؤدي إلى اشتباك بين الجيش المصري ممثلا في فريق من الضباط المصريين الشبان الحديثي التخرج الملتهبي الوطنية وبين القيادة البريطانية وبين الجيوش البريطانية، مهما أدى ذلك إلى احتمالات. ما هي قصة هذه المشكلة؟ ما هي قصة هذا الاشتباك المحتمل؟ ذلك ما يرويه لنا ضابط صغير كان برتبة الملازم تاني في ذلك الوقت، وكان من ضمن هؤلاء الضباط الذين أثاروا هذه المشكلة أو الذين كانوا طرفا في هذه المشكلة. الضابط الصغير ده كان اسمه جمال حماد، الملازم الثاني جمال حماد. اليوم هذا الملازم الثاني من 50 سنة هو الكاتب المؤرخ الفنان الأستاذ جمال حماد، الذي كان في مطلع هذه الثورة عضوا في مجلس قيادة الثورة، ثم شغل عدة مناصب كان آخرها محافظ كفر الشيخ، ثم تفرغ ليؤرخ تاريخ مصر العسكري من وجهة نظر دقيقة ووجهة نظر عسكرية ووجهة نظر تعرف أعماق الموضوع الذي تكتبه. النهاردة احنا بنستضيف الأستاذ جمال حماد وبنقول له كل 50 سنة هو طيب، وبنطلب منه ان يحكي لنا قصة المشكلة التي نشبت بين الجيش المصري، اقصد بين ضباط الجيش المصري الشبان وبين القيادة الإنجليزية. الجيش المصري قبل سنة 36 كان جيش لا يمت إلى العصر الحديث بصلة، فيعني فعلا بدأ نهوض وتحديث الجيش المصري عقب معاهدة 36، وهذا حق يجب أن يقال. فإن يكفي أن أقول لك أن البعثة العسكرية البريطانية لما جت في يناير سنة 37، يعني بعد انت عارف المعاهدة كانت في 26 اغسطس سنة 36، أيوة. فبعدها باشهر قليلة يعني في يناير 37 وصلت اول بعثة عسكرية بريطانية برئاسة الميجر جنرال كورنول، وده كان راجل فعلا من الضباط الانجليز القلائل اللي كانوا على كفاءة عالية في وبسكوا البعثة العسكرية. فهذا الرجل لما جه عمل تقرير فني عن وضع الجيش المصري، فقال ان الجيش المصري يعد من انتيكات القرون الوسطى. هذا هو نص التقرير بتاعه، فلان الجيش كان وقتها كله المشاه مسلحة ببنادق لي انفيلد اللي هي من طراز الحرب العالمية الاولى، لا يوجد دبابات ولا عربات مدرعة ولا لاسلكي ولا مدافع حديثة. المدافع الموجودة عندنا مدافع هاوزر 3.7 محمولة على البغال، ومفيش دبابات، إنما كان فيه أرطتين خيالة يعني خيل لا تنفع إلا في الاستعراضات، فمفيش مدافع مضادة للطيارات خالص. يعني كان جيش طبعا الإنجليز لا يمكن ان هم كانوا يوافقوا على ان الجيش المصري ينهض ويبقى فيه دبابات ومدرعات ومدفعية، لان هم عارفين ان القوة الوحيدة التي يمكن ان تخرجهم من مصر هي الجيش المصري، وهي اللي عملت الثورة العربية اللي قبل كده، وهي اللي بعد كده فعلا اخرجتهم من مصر بعد ما قام الثورة 23 يوليو. اذا هم كانت سياستهم ان يخلوا الجيش المصري باستمرار جيش لا يصلح للقتال. لما أرادوا أن الجيش يعني يستخدموه في مثلا الحاجات اللي تفيدهم تحسبا للحرب القادمة التي أصبحت واقعا. فهم ابتدوا بقى لما وجدوا ان هناك احتمال ان القوات الإيطالية تغزو مصر وانهم محتاجين الى هذا الجيش، ابتدوا عملية التحديث، والبعثة العسكرية بدأت فعلا تضع مشروعات سريعة للنهوض بالجيش المصري علشان هذا الجيش يستطيع ان يساعدهم في الحرب العالمية الثانية. وحتى هذه هذا الاهتمام كان منصبا على الأسلحة التي هتفيدهم في الحرب، يعني مش في كل الأسلحة، فمثلا اهتموا بالمدفعية المضادة للطائرات عشان الغارات باعتبار انها ستسهم معهم في الدفاع عن مصر ضد الغارات الجوية، فكان اهتمامهم الشديد مركز على الدفاع المضاد للطائرات بالذات، فادخلوا فيه كثير من التطوير. فالجيش على كل حال بدأ منذ عقد المعاهدة من 37 في عملية التحديث والتطوير. وأحب أن أقول لسيادتك إن بعد معاهدة 36 الكلية الحربية فتحت أبوابها للطبقة الوسطى، للشبان الوطنيين المتحمسين اللي هم كانوا طلبة المدارس الثانوية اللي كانوا بيعملوا المظاهرات سنة 36 و35، فهؤلاء كلهم دخلوا الكلية الحربية. فلولا معاهدة 36 رغم مساوئها وعيوبها، إنما يكفي إنها عملت حاجتين كبار جدا للجيش المصري. أولا إن احنا تخلصنا من القيادة البريطانية اليد الحديدية اللي كانت بتحكم الجيش المصري وتحكم مقاديره، تخلصنا من هؤلاء الضباط وصار الجيش المصري لأول مرة تحت القيادة المصرية، فدي أول حاجة. الحاجة الثانية إن الطبقة الوسطى من الشبان اللي كان لا يمكن يدخلوا الكلية الحربية دخلوا بأعداد كبيرة جدا، لأنهم عاوزين طبعا يطلعوا عدد كبير من الضباط بسرعة، فدخل عدد كبير من الشبان المتحمسين إلى الكلية الحربية. وهؤلاء الشبان تخرجوا في أواخر الثلاثينات وأوائل الأربعينات، وأحب أن أقول لك أن قادة الثورة 23 يوليو كلهم من هذه الفئة اللي قلت لك عليها، المتخرجين في أواخر 39 في أواخر الثلاثينات وفي بداية الأربعينات. إذن سيادتك كنت منهم بصفتك من قادة ثورة 23 يوليو. طبعا نحن تخرجنا سنة 39 اللي هي في أواخر الثلاثينات كلكم، يعني يعني يعني اما تمسك القاده بتاع الثوره دفعتك كانوا مين يا فندم؟ دفعتي مثلا كان عبد الحكيم علي. ايوه كان دفعتي. والدفعه اللي قبل مننا كان عبد اللطيف البغدادي مثلا. والدفعه اللي قبله كان جمال عبد الناصر. والدفعه اللي بعدنا كمال حسين وصلاح سالم. اذا يعني المجموعه بتاعت الثوره كلها كانت في هذا التوقيت تخرجت، يعني دخلت الكلية الحربية بعد معاهدة 36 وتخرجت كما قلت لسيادتك في أواخر الثلاثينات وأوائل الأربعينات. فلولا معاهدة 36 لما كان في الإمكان القيام بثورة 23 يوليو. لا عظيم سيدي الكاتب الكبير والمؤرخ الحجة والروائي الأستاذ الكبير جمال حماد، يا ترى من الممارسة الفعلية لما عهد إلى الجيش المصري بمهام دفاعية في فترة الحرب، ما حصلتش صدامات بينكم وبين الإنجليز، الجيش الإنجليزي يعني، صدامات محدودة طبعا، مواقف معينة، الضباط الشبان ما خلتهمش الحمية في وقت من الأوقات أو الحمية في وقت من الأوقات بحيث حصلت أزمة بينكم وبين القادة الإنجليز أو حاجة زي كده، إذا كان في ذكرياتك ما يسمح بهذا. هو فعلا حصل ان في اوائل الحرب العالمية الثانية الانجليز طلبوا انه لما علي ماهر كان رئيس الوزراء واعلن ان مصر لن تدخل لن تشارك في الحرب، فالانجليز بناء على هذا حاولوا انهم ياخدوا الاسلحة، بعض الاسلحة من الجيش المصري، بعض هذه الأسلحة كان فعلا معار من الإنجليز. طبعا احنا كل اللي بيوردنا السلاح كانوا الإنجليز، فهم نظرا للنقص اللي كان موجود عندهم في السلاح من جهة، وبرضو مش عاوزين يخلوا الجيش المصري عنده أسلحة قوية قد تعرقل عملياتهم في المستقبل لان محدش يعرف الظروف. فهم حاولوا ان هم ياخدوا اسلحه من الجيش المصري وطلبوا من رئيس الوزراء ان هم يعني يستلموا اسلحه معينه من الجيش المصري، كان بعضها مدفعيه وكان بعضها مدافع مكنه وخلافه. فهذا الموضوع طبعا عمل رد فعل قوي جدا في الجيش كله، والضباط الشبان جميعا والضباط القدامى كلهم كانوا وطنيين، فالجميع صمموا على ان لا يمكن حد ياخد السلاح من الجيش المصري اطلاقا. وقالوا احنا في القسم بتاعنا لما بنتخرج من كلية حربية بنقسم من ضمن القسم ان نحافظ على سلاحنا والا نسلمه قط حتى نزوق الممات. ولذلك حصل تصميم كامل من جميع الضباط على ان احنا مستعدين للقتال حتى الموت ولاننا نسلم سلاحنا. وكان هذا ظاهر جدا في كل مكان وخصوصا في مرسى مطروح لانه كانوا عاوزين ياخدوا اسلحة معينة من مرسى مطروح. المهم ان الجميع اشتركوا في هذه العملية، والانجليز لما وجدوا ان هناك عاصفة جارفة في الجيش المصري وان هذه العاصفة قد تجرفهم في طريقها، فكفوا عن المطالبة بهذا السلاح وسكتوا. هذا بخلاف يعني ده كانت الموقف الكبير اللي كان فيه صدام عنيف بين الجيش المصري والجيش الانجليزي. انما هناك كان مواقف كثيرة بين الضباط المصريين الشبان وبين اعضاء البعثة، لان كان اعضاء البعثة بساعات بيقولوا بعض النصائح والارشادات اللي احنا كنا بنحس انها مش لصالح الجيش المصري، فكنا بنعترض عليها ويحصل تصادم بيننا وبينهم في الواقع. فده يعني كان الجو اللي كان موجود. وطبعا تذكر ان الفريق عزيز المصري لما تعين رئيس اركان حرب الجيش في وزارة علي ماهر، وكان وزير الدفاع في هذا الوقت صالح حرب، وكان موجود كمان عبد الرحمن عزام كان قائد الجيش المرابط، كان وزير شؤون اجتماعية وقائد الجيش المرابط. فهم كانوا مسمين الثالوث ده، بقى كان الثالوث ده تعبهم جدا لأنه كان ثالوث وطني وكان له سابق قتال مع الإنجليز في صفوف في حرب الطرابلسية بين الأتراك، كان الأتراك والإنجليز في حرب طرابلس، فكانوا دول متطوعين في الجيش التركي. فكانوا فتصادف إن الثلاثة جم في وقت واحد في بداية الأربعينات، إن هم ده رئيس أركان حرب وده وزير الدفاع وده قائد الجيش المرابط، فعملوا متاعب كثيرة جدا للإنجليز، مما جعل المندوب السامي البريطاني يضغط على علي ماهر باشا عشان خاطر يعني حسما بقى الصراع اللي موجود. وطبعا انت عارف ان مصر كانت في هذا الوقت يعني الانجليز مسيطرين على مقاصدها، فاضطر علي ماهر ان هو يعطي اجازه مفتوحه للفريق عزيز المصري وترك القوات الجيش المصري. اتفرج يا سلام، اتفرج يا ولد، الف ليله الجديده، كل ليله حكايه جديده. يا شهرزاد احكي لشهريار، اشبي ليل وليل ورسل والنهار، حيري له باله غيري له حاله، خلي عقله دايما في حالة انبهار، في حالة انبهار. احكي يا شهرزاد احكي لشهريار، اشبي ليل وليل ورسل والنهار، غيرله باله غيرله حاله، خلي عقله دايما في حالة انبهار. احكي يا شهرزاد احكي يا شهرزاد احكي يا شهرزاد. مغامرات جنيه مصري. كلنا نحب القمر حظنا والنظر حربي. مساء الخير يا سادة يا كرام. الحال على ما هو عليه، يعني أنا زي ما أنا محبوس في صندوق سيفون حمام فرن الحكومة، وعلى المتضرر أن يشكو مؤلف هذه الحلقات ومخرجها إلى الله وإلى ضميره الفني، فهو المسؤول عن تحركاتي وتوجهاتي، وهو الذي ينقلني من يد إلى يد، ومن بيئة إلى بيئة، ومن طبقة إلى طبقة. وها هو منذ أول أمس يضعني في صندوق سيفون حمام فرن الحكومة ويحبسني، فهل هو إفلاس من المؤلف المخرج؟ هل هو إرهاق؟ هل هو ملل؟ هل الوقت سرقه فأصبح يسابق الزمن مع أيام شهر رمضان لكي ينجز هذه الحلقات في خضم التزاحم على الاستديوهات؟ اعملوا معروف، اعملوا معروف، توسطوا لي لديه وتشفعوا لي عنده حتى يفرج عني لأعود فأحكي لكم مغامراتي. وإلى أن تنجح وساطاتكم وشفاعاتكم، أنا هنا في انتظاركم في نفس المكان، ولعل الله يؤذن غدا بتغيير تتجدد فيه أخباري، ويتسنى لكم متابعة مشواري. ويا خبر النهاردة بفلوس عدل ليه؟ ما تقوموا تروحوا. غدا نلتقي مع الحلقة التالية من برنامج إنه في يوم. إعداد وإخراج ضياء الدين بيضاء. الحياة بهجة وفرح وأمان.